الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وبلغنا أول ليلة من رمضان وعافانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أنعمت وأعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد على كل حال. اللهم كما بلغتنا أول ليلة من رمضان فبلغنا آخرة، اللهم بلغنا آخرة، اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم وسلمه لنا ونحن في أتم صحة وعافية. اللهم سلمه لنا ونحن في أتم صحة وعافية، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم وارحم من لم يدرك هذا الشهر الكريم، اللهم واغفر وارحم من لم يدرك هذا الشهر الكريم. اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا رحيم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عالم كل شكوى، يا عالم كل بلوى. اللهم يا حي يا قيوم، خيرك علينا نازل، وشرنا إليك صاعد، وأنت مع عظمتك ومحبتك تتودد إلينا بالنعم. اللهم مثل ما سترت علينا ولم تفضحنا فاغفر لنا، اللهم مثل ما سترت علينا فاغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا رب العالمين، يا قريب يا مجيب، اللهم واجعل هلال رمضان إلى نصر للإسلام والمسلمين. اللهم ومكن المسلمين في كل مكان وفي كل زمان تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم وأرنا في بشار الفرعون وزبانيته يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم وأرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم وأذهب غيظ قلوبنا عليهم. اللهم وأبدل عزهم ذلا وأبدل ملكهم فقرا. اللهم لا تجعل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم واجعلهم شذر مدر وعبرة لمن اعتبر. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. يا قوي يا عزيز يا ملك يا جبار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعله شافعا لنا مشفعا يا رب العالمين. اللهم إنا عائدون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم وأمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تجعل في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.